حضرتك بتشتغل بالطاقة لا نريد ايه؟ هل هو اندروجين ولا استروجين ولا ستيرول ولا فوسفوليبيد ولا واحد؟ طبعا الاثنين واحد. اوكي. السؤال اللي بعديه فوسفوليبيد كونتيننج كولين انكلود. عايزين نعرف الفوسفوليبيد اللي فيها كولين. اول واحد طبعا ده بيجاوب على نفسه مش كده ولا ايه؟ فوسفوليبيد كولين. ما لازم ده مش كولين. فلو جه في امتحان تحليلي كده طبعا. ما نحط بداله ايه؟ اسمه التالي هو لازم. طيب و تاني بوينت فيجوميلين فيه كولين فوسفاتيك اسيد ما فيهوش يبقى اذا ايه ما تنفعش برغم ان في اثنين منهم فيهم كولين ولكن الثالث ما فيهوش يبقى ما تنفعش. نمبر بي سيفلين سفينكومايلين اند بلازمان طبعا السيفلين ما فيهوش والاثنين التانيين فيهم يبقى برضه ما ينفعش. اللي بعديه لاتوكن سفينكومايلين اند بلازمانوجين ده ينفع. كل من الثلاثه ممكن يبقى فيهم كولين طبعا لاتوكن اكيد فيه كولين وكذلك سفينكومايلين البلازمانوجين كان لازم يبقى فيه كولين طبعا مش شرط انه ممكن اوكي بحيث انه ممكن يبقى فيه كولين فاحنا اوكي ويبقى الإجابة طبيعية. السؤال نمرة 18 All of the following contain sugar alcohol except مين من التيم ما فيهوش سكر الكحول؟ لاكتوز وسافلن والليبوسيتور ولا كارديوليبتين وسفينكومايلين. يا ترى ايه المقصود بسكر الكحول يا ولاد؟ جليسترول بالظبط. ها؟ فمين يا ترى دول فيهم جليسترول؟ طبعا الاربعه الاولانيين فيهم جليسترول الاخير ما فيهوش وحته السؤال اكسبت كما هتدور على الغلط اذا الاجابه سفينكو ماي. اوكي؟ بعيد تاني هنا المقصود بالشوجر الكحول جليسترول. هو الالكحول موت الشوجر يا ترى جليسترول ده الكحول هو داي هيدروكسيستون داي هيدروكسيستون او جليسترول داي الاثنين صح. اذا الكحول او جليسترول داي او داي هيدروكسيستون. اوكي one of the following contains primary amine. ليبوسيتور سيفالين كارديوليبين فوسفاتيديك اسيد ليبوسيتور. يعني ايه برايمري امين؟ برايمري امين يعني امينو جروب شبكه في برايمري كارمال. مين دول بقى؟ الليبوسيتور اللي فيه ايه اولا؟ فيه ينوسيتور ينفع؟ لا برايمري امين لا ما هوش امين خالص. كويس سيفالين ده يحتوي على ايه؟ اي ثرمومامين. ايوه اي ثرمومامين از برايمري امين يبقى بي صح. الكارديوليبين ينفع في برايمري امين؟ لا ما فيهوش. ده في 3 جليسترول واثنين فوسفيت واربعه فاتي اسيد يبقى ده ما فيهوش برايمري امين. فوسفاتيك اسيد كذلك ما فيهوش. طب اللاتوكسين فيه ايه؟ اللاتوكسين فيه كولين. اوكي؟ اذا الصح هي بي للاسف. سيراميد كونسيستس اوف مكون من ايه السيراميد؟ جليسترول وفاتي اسيد؟ لا. لا طب الاثنين دول مع بعض يبقوا ايه؟ جليسترول مع فاتي اسيد يبقوا ايه؟ مونو واحد مونو مونو اسيد جليسترول او مونو جليسترول يبقى ما ينفعش. طيب ثاني حاجه سفينكوتين اند جالاكتوز برضه ما ينفعش لان السيراميد عباره عن ايه؟ سفينكوتين زائد فاتي اسيد فهي سي اللي تنفع اللي هي سفينكوتين زائد فاتي اسيد. اوكي بي اي بي 2 ايه بقى هو الـ PIP2؟ اللي هو فوسفاتايل الهيروسيتول بيس فوسفيت. ها؟ باي فوسفوليبيت سي بروديوسز. لما نكسره في فوسفوليبيت سي يتكسر الى ايه؟ الى تاي اسيل جليسترول زائد هيروسيتول تريس فوسفيت. اوكي؟ فاللي تنفع هي سي دي اي جي اند اي بي 3 اللي هي سي. فوسفوليبيتس ار ايه اللي ينطبق عن فوسفوليبيد؟ يمالتيفاي ايجنت بيساعدوا الايمالتيفيكيشن ولا ما يساعدوش؟ ليه بيساعدوا عشان؟ انتي باتيك فيهم ولا رانا الكورة صح. تاني حاجة هايدروتروبيك طبعا تنفع ما هو ما دام ايمالتيفاينج يبقى هايدروتروبيك. كومبوننتس اوف بلازما ليبوبروتين ايوه مكون احد مكونات البلازما ليبوبروتين. انتي باتيك ايوه صح يبقى نمبر اي اول اوف ذا اباف هي كل اللي فات صح. All the following are glycolipids except negative signs, you're likely to be about red flags. Global signs, you're likely to be about red flags. All are single lipids except for the bicarbonate, single lipids. Secreted by the testis in. Testis. Testis. كما هو المصدر. هو الفرد في حاجة ممكن تؤدي إلى نوع من اللقاح. بي دايهايدرو في الصدر. أيوة بس مين اللي primary فيه؟ هو النفس بتطلع جزئية من دايهايدرو في اللي بتطلعه موصي في الصدر. وهو السؤال ده فيه شيء من الالتباس. أوكي؟ أنا أقول تاني هو صحيح التسس أكثر أندرو اللي بتطلع في الصدر. وهو ده الموست اكتف ان موست اورجان ولكن الدايهايدرو تستوستيرون مور اكتف اون ذا سكين اند ذا بروستيت ها بس هو انت بقول فيه شيء من الالتباس الالتباس بتطلع برضه دايهايدرو مش ما بتطلعش صحيح معظمه تستوستيرون ولكن قليل من الدايهايدرو اول ذا فولوينج ستيرويد كونتين 19 كاربون اتوم زي السنه يبقى برضه حاجه صغيره غلط ها مين اللي فيهم 19 كاربون اولا كل الاندروجين فإذا كل الأندروجين ما ينفعوش مين هنا الأندروجين والدريفت بتاعتهم؟ الأندروستيرون أندروجين ما ينفعش الدي هايدرو إنتي أندرو ما ينفعش الداي هايدرو تستوستر ما ينفعش تستوستر ما ينفعش يبقى الوحيد اللي ينفع البصر هو الوحيد أيوة اللي 28 كاربون زي ما قلنا من شوية أندروجين هاف ذا فولوينج كونستنت اكسبتنس الأندروجين بتساعد على إيه؟ ديفلوبمنت أوف ميل سكس أورجنز أيوة سبرماتوجينيسيس صح؟ ها؟ بروتين انابوليك يس مظبوط يبقى شيء هي الوحيده اللي ما تنفعش وبالتالي هي الحاجه الضاربه ريجوليت بلاد جلوكوز ده فالفولوينج ار 17 كيك ستيرويدز اندروستيرون صح ايثيوكولينولون صح يبقى ايه البي صح اللي هي سي وبعدين دي انا غلط غلط طبعا يبقى الاجابه السليمه تي اللي هي ايه البي ذا موست اكتف استروجين از طبعا يبقى هو استراديول طبعا ده موست اكتف ناتشرال استروجين خد بالك في مور اكتف عنه كتير اوكي ذا فولوينج ستيرويدز كونتين كيتول جروب ات سي 17 اكسبت خد بالك كيتول جروب اللي هي ايه؟ برايمري الكوليك برايمري الكوليك فاتيو زي اللي موجوده في الفركتوز مثلا دي اللي اسمها كيتول جروب وطبعا دي موجوده في مين يا ترى؟ في جميع الايه؟ كورتيكويد طبعا كانوا بلوك وعاملين راس بس اولي كورتيكويد كونتين كيتون جروب ات سي 17 زي ما احنا عارفين يبقى احنا نختار اللي ما هوش كورتيكويد طبعا الالستيرون كورتيكويد ما ينفعش دي اوكسي كورتيكوستيرون ما ينفعش كورتيسول ما ينفعش الوحيد اللي ينفع بروجستيرون ده الوحيد اللي ما هوش كورتيكويد اوكي وان اوف ذا فولوينج ستيرويدز كونتين فينوليك جروب الوحيد اللي فيه فينوليك جروب هم ايه؟ هم الاستروجين فلازم نختار استروجين مين في المجموعه دي استروجين؟ استراديول يبقى هو ده اللي صح الباقيين ما هماش استروجين ما ينفعوش بروجسترون از سي 24 ستيرويد في 24 كربون اتوم الكوليسترول في كام؟ 21 كده ما ينفعش derivative of folinic acid لا ما هوش طبعا folic acid derivative secreted by adrenal cortex بيطلع بكميات ضئيلة all of the above and all of the above هو الصح الصح يعني هو secreted by adrenal cortex yes but in very small quantities in very small quantities وبالتالي بقول تاني السؤال ده فيه شيء من الالتباس اوكي لو كان السؤال primarily secreted by the adrenal cortex تبقى لان هو primarily secreted by the ovary مش كده by the corpus luteum by the placenta فلو كنا اضافنا كده كان تبقى شيء غلط فعلا ويبقى none of the above هي اللي صح most potent mineral corticoid is in upper mineral corticoid aldosterone دي مش محتاجه تفكير most potent group of corticoid طبعا cortisol ما فيهاش تفكير The main precursor of vitamin A is مديني مجموعة كاروتينويد ألفا وبيتا وجاما كاروتين وفيتوزانتين مين أقوى واحد في دول؟ بيتا كاروتين طب ليه بيتا كاروتين أقوى واحد؟ عشان في اثنين بيتا أيورين برافو كاروتينز ار بريكيرسرز اوف كاروتينز دول بيدوني ايه؟ ريتينول ولا كالسيترول ولا فيتامين اي ولا فيتامين سي ولا بيريدوكسين؟ ريتينول لان انا بشيل كل دول فيتامينز كالسيترول هو فيتامين دي فيتامين اي هو فيتامين سي اللي احنا عارفينه اصلا في كاتب والبيريدوكسين ده واحد من البي فيتامينز زي ما هنعرف بعدين هو طبعا الكاروتين بتدي ريتينول اللي هو فيتامين اي اللذيذ اللي بيحصل. كده خلصنا الليمت كلها. بس احنا ممكن احنا كربوزيتي اول حاجه كده خلصنا. وحاجه الكلام عن التحكيم. بس انا كربوزيتي احنا خدنا الامينو اسيد هنتكلم عن بعض صفات الامينو عبد كل ده بعض صفات الامينو اول واحده عندنا موجوده في كتاب السريرات انا ما ذكرتهاش هنا لان انا قلت اوريدي ذكرتها قبل كده اللي هي اوبتيكال اكتيفيتي اوبتيكال اكتيفيتي احنا قلنا جميع الامينو اسيد اوبتيكالي اكتيف اكسبت جلايسين من ليه جلايسين هو اوبتيكال اكتيف عشان انا عارف تعامل السيمتريك عشان فيها اثنين ماينر فدي ما ننساهاش اذروايز جميع الامينو اسيد اوبتيكالي اكتيف وقلنا الامينو اسيد اللي ده الداخله في تركيب البروتينات والقطعه دي ولا ال الفا امينو اسيد اوكي هنشوف بقى مجموعه من البروتين سببها الكربوكسيل والامينو في هنا مجموعات بروبرتيز هتلاقي ان هي مش موجوده في كتاب السيرمات ما جابتش حاجه انا هقولها برضه لا اهميه وبعدها موجود طبعا هنبدا بالسوليفين دي مش موجوده في الكتاب طب انا بقولها ليه يا ترى؟ مش موجوده في الكتاب انا بقولها ليه؟ بقولها هنعرف حاجه السبب عموما الامينو اسيد سوليبل ان ووتر ولا ان سوليبل نتوقع يا ترى دول بولر مش كده ولا ايه؟ فيهم كاربوكسيل جروب فيهم امينو جروب كاربوكسيل جروب بتحمل نيجاتيف تشارج والامينو جروب بتحمل بوزيتيف تشارج زي ما احنا عارفين لان كاربوكسيل جروب اذا اتفك يحصل لها ايونيزيشن الهيدروجين بتاعها تديني سي او نيجاتيف والامينو جروب از بيسك ات كان اكسبت بروتون وبت بيكامز بوزيتيف هنشوف الكلام ده حالا دلوقتي وبالتالي امينو اسيدز ار تشارج مش بس بولر they are charged وبالتالي طبعا هم يبقوا صاليبل ان ووتر ولكن في واحد منهم بالذات poorly soluble in water مين هو يا ترى؟ سيستين سيستين ليه انا مهتم قوي بالحكايه دي؟ لان في بعض المرضى هنسمع عنهم ان شاء الله لما نكبر شويه بيخرجوا كميات كبيره من السيستين في البول خروج السيستين في البول نسميه سيستينيوريا سيستينيوريا او سيستينوريا سيستينوريا يعني اخراج كميات كبيره من السيستين في البول طب ودول يا ترى حس ان السيستين فاضي الصالح اللي يحصل لهم ايه بقى يكونوا حصوات من السيستين دول يبقى عندهم سيستين ستونز مش عارفين احيانا البول يكون فيه حصوات نتيجه ايه بقى احد الاسباب هو صحيح ما هوش فيري كومن انما موجود ان يبقى فيه اخراج لكميات كبيره من السيستين في البول المرض ده هنسمع عنه ان شاء الله السنه الجايه اسمه سيستينوريا وهذا السيستين حيث ان هو بولي صالبل بيترسب في البول ويعمل خطوات يعمل سيستين تونز ده السبب ان انا مهتم بالبروبرتي دي بالرغم انها غير موجوده بس وهنسمع عنها السنه الجايه ان شاء الله. البروبرتي الاساسيه طبعا موجوده في الكتاب بس مش بالتفصيل ده احنا مش هنقول التفصيل. انفوتيريك بروبرتي اولا لازم نعرف يعني ايه انفوتيريك انفوتيريك اولا باللغه العربيه يعني متردد سمعت عن كلمه متردد بالكيمياء يعني ايه متردد ما سمعناهاش في ناس بتفكر متردد يعني ايه انتوا مترددين ولا غير مترددين متردد يعني يعمل كحامض او كقروي ادي مخصوص كلمه متردد امتى يعمل كحامض ده حطيت له قلوي وامتى يعمل كقلوي ده حطيت له قلوي ده يخلينا نفتكر ان كلمه متردد دي عدت علينا قبل كده بالانجلش تبقى انفوتك انفوتك احنا عارفين كلمه انفوتك علينا انفي كده قلنا يعني ايه يعني ليها صفتين متضادتين ايوه فعلا اذا كان ممكن يعمل تحمض وكقلوي يبقى له صفتين متضادتين طيب يا ترى ايه السبب ليه بقى الامينو اسيد ده انفوتك لان فيه كربوكسيل جروب وتش از اسيدك بتديني كربوكسيل نيجاتيف وهيدروجين اين بوزيتيف اوكي وبالتالي الكربوكسيل جروب كان رياكت وذ بيسز ما دام عندي اسيدك جروب ات كان رياكت وذ بيسز اوكي وعندي امينو جروب وتش از بيسز كانت وكان دوريت هارجنايت والأمينو جروب البيت كان اللي كان اكسبت هارجنايت خايف من الهارجن بتاع الكربوكس اللي يروح للأمينو ده أفضل تطور يعني أفضل تطور اللي الكربوكس اللي هي أسيتيك وجنبها أمينو تتفاعل معها يعني هل ممكن يجيب أمور وقت فيها الكلوريك أسيد وصودا ميثوكسايد ويبدأ كل واحد منفصل ها يبدأ ضاع الكلوريك أسيد ويصودا ميثوكسايد لا طبعا لازم هيتفاعل مع بعض هنا نفس الشيء من هم كان عندي كربوكسل جروب وأمينو جروب ومركب واحد ولا يتفاعلوا مع بعض فأفضل تصور بقول إن الكربوكسل تتفاعل مع الأمينو الكربوكسل تفقد الهيدروجين تبقى نيجاتيف والأمينو تكتسب الهيدروجين وتبقى بوزيتيف أوكي الوضع ده بيوجد عند pH معينة هنشوف دلوقتي التصور بتاعها برضو في هنا مجموعة من التفصيلات مش هنتكلم عليها جست في تايم لأنها مش مطلوبة مننا احنا بس هنبص على الوضع ده الشكل انا قلت انه يوجد لا يوجد اكتب في COOH و DNH2 ما ينفعش اقل تطور COO نيجاتيف NH3 فاضل مش كده؟ طيب لو ده يا ترى انا حطيت له الجا بيحصل ايه؟ لو ده حطيت له انا الجا الجا بتتفاعل مع مين؟ مع الهيدروجين بتاع الامونيوم جروب تاخد منه الهيدروجين الهيدروجين اللي هيطلع ويتفاعل مع الالكلي اوكي؟ وبالتالي ال NH3 بلس تتحول الى NH2 وتفضل ال COO نيجاتيف طيب الشكل ده لو حطيت له الجا بيحصل ايه؟ يحصل بروتونيشن للكربوكسيل جروب فالكربوكسيل جروب تكتسب الهيدروجين اين وتبقى COOH يبقى عندي COOH هنا و NH3 بوزيتيف هنا يبقى الامينو اسيد ممكن ياخد ثلاث اوضاع وفي حاجات ان بتوين ايه الثلاث اوضاع؟ يا اما يحمل نيجاتيف تشارج يا اما يحمل بوزيتيف تشارج يا اما يحمل الاثنين بوزيتيف اند نيجاتيف اوكي لو كان يحمل نيجاتيف تشارج بنسميه امين والكلام ده بيحصل في ايه؟ في الكالاين ميديوم لان هو لما احط الكالي الالكالي تاخد الهيدروجين ده او الهيدروجين طلع اهو ويتفاعل مع الالكالي يعني لو حطيت مثلا صودا بيتوكسايد يبقى الاو اتش بتاعت الصودا بيتوكسايد مع الهيدروجين ده يعمل ايه؟ ميه ويتفضل ان ايه عشان تعادل النيجاتيف اللي هنا. اوكي؟ طيب وبالتالي الامينو اسيد كانت نيجاتيف تشارج وبالتالي بنسميه انايون لان كلمه انايون يعني ايه؟ يعني انايون ذات جوز دور ذا انود كلمه انايون جايه من انايون ذات جوز دور ذا انود لو حطيتها في الكتريك فيلد يعني لو حطيتها في مجال كهربائي تتحول تروح ناحيه مين؟ الانود عشان كده سميناها انايون والانود عليه شكل شكلها ايه؟ بوزيتيف عشان كده هي الانايون لازم تكون ايه؟ نيجاتيف ايوه فعلا في الكلاين ميديوم الامينو اسيد كانت نيجاتيف تشارج و becomes an anion it can move towards the anode اوكي لو جبت الوضع ده وحطيت له هيدروجين ايون يعني حطيت له اسيد الاسيد يعمل ايه؟ يدي الهيدروجين بتاعه لل COO نيجاتيف يحولها ل COOH انشارج وتظل البوزيتيف تشارج اللي موجوده على الامونيوم جروب موجوده يعني كأي مثال للاسيد ده لو حطيت مثلا هيدروكلوريك اسيد الهيدروجين راح فين؟ قلنا يمسك في السي او او ويعملها سي او اتش طب والسي ال يعادل البوزيتيف تشارج اللي هنا يبقى دي كان ان اتش 3 سي ال يعمل امينو اسيد هيدروكلوريك طبعا هنا الامينو اسيد شايل شكل شكلها ايه؟ موجبه يبقى يتحرك ناحيه مين؟ الكاثود وبالتالي بنسميه كاثاين يبقى في اسيد ميديوم الامينو اسيد على هيد كاثاين فالكلاين ميديوم على هيد امين طب وين بتوين؟ يحمل ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف تشارجز وبالتالي نسميه زويترايد زويترايد ممكن نسميه كمان داي بولر اي ممكن نسميه داي بولر اي اي زويتر اي اوكي طيب الزويتر اي ده يوجد في وسط شكله ايه؟ بين الاكتيفيتي والاكتيفيتي دفع الكلاين ميديوم انايل دفع اسيد ميديوم كاتايل ان بتوين زويترايد طب الان بتوين ده يا ترى يعتمد على ايه؟ يعتمد على الاسيدتي بتاعت الكربوكسيل جروب والبيسيدتي بتاعت الامين جروب مين يا ترى اقوى؟ الكربوكسيل اقوى يبقى ده موجود ان سبايسي اسيدك ميديوم حوالي بي اتش 6 عند بي اتش 6 بي اتش 6 دي يا ترى اسيدك ولا الكلاين ولا نيوترال؟ اللي انت الاسيدك فبي اتش 6 هلاقي الشكل ده هو اللي موجود ده الشكل الموجود او إثرة. طب الـ pH اللي بيتكون فيها هذا الشكل بنسميها إثرة، بنسميها isoelectric point. كلمة isoelectric معناها إيه؟ iso يعني إيه؟ يعني متساوي، مش كده؟ iso يعني متساوي، electric يعني شحنات، لأن عليه شحنات متساوية من الموجب والسالب. طب ممكن نسأل السؤال ده، ما تعريف الـ isoelectric point؟ مين يعرف بقى الـ isoelectric point؟ بالنسبة pH، عشان كده الأصح إن ما نسميهاش isoelectric point، وعشان كده في التعريف ما يصحش أقول it is the point. ما عادش يقول لي isoelectric point is the point. It is the pH. هي pH اللي بيتكون فيها الزويترايد. أو بمعنى آخر it is the pH at which the amino acid carries equal positive and negative charge. هل دي تنطبق على الامينو اسيد بس؟ لا، مركبات كثيره ممكن تنطبق عليها نفس الكلام، انكلودنج طبعا البروتين اللي هي تحتوي على امينو، يعني برضه البروتين اللي لها isoelectric point او isoelectric pH. تاني ما تعريف الايسوelectric point وبنحضرها الى IEP، وده برضه من الاختصار ده ممكن نسال عليه. IEP I for iso, E for electric, P for point. وبالتالي ممكن احسن نسميها بدل isoelectric point isoelectric pH واختصارها PI. PI هي اختصار للisoelectric pH. هي تاني ايه بقى؟ it is the pH at which the molecule carries، انا غيرت اللفظ بقى، the molecule لان مش شرط يبقى amino acid، carries equal positive and negative charge. اي molecule يحمل شحنات سالبه وموجبه قد بعض عند pH معينه تبقى دي pH اسمها ايه؟ isoelectric pH او isoelectric point. فهمنا بقى ايه isoelectric point؟ طيب وما يكون المولكيول عليه equal positive and negative charge نسميه ايه؟ نسميه سويتر ايون. شوف تاني كلمة سويتر هي اصلها الماني في الواقع، سويتر معناها ايه يا ترى؟ معناها هايبريد. هايبريد يعني فيه حاجتين متضادتين في معظم الاحيان. Hybrid ion and sweeter ion. Okay. بقول التفسيرات بقى جت منين ال isoelectric pH تساوي 6 تقريبا؟ مالناش دعوة بيها. الشحنة هيبقى شكلها ايه يا ترى لو زودنا على نقص ال pH؟ مالناش دعوة بيها. بس نعرف بس كل ما كان الميديوم مور الكلاين يبقى عليه ايه؟ مور نيجاتيف تشارجز. وكل ما كان الميديوم مور اسيديك يبقى عليه مور بوزيتيف تشارجز. طيب يا ترى عند بي اتش 6 جميع الامينو اسيدز يبقى عليها ايكوال بوزيتيف نيجاتيف تشارجز؟ تفتكروا؟ هسأل سؤال تاني، يا ترى عند بي اتش 6 جميع الامينو اسيدز عليها ايكوال بوزيتيف نيجاتيف تشارجز؟ لا، ليه؟ لان في اسيديك امينو اسيدز او بيزك امينو اسيدز. مين اللي يحمل ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف عند البي اتش 6؟ نيوترال امينو اسيد. طب امال الاسيديك يحملوا ايه بقى؟ نيجاتيف تشارج طبعا، لان فيهم اسيديك جروب زياده. والبيسك امينو اسيد يحملوا بوزيتيف تشارج. اوكي؟ برضه فاكت دي لازم اعرفها. ان مش كل الامينو اسيد عند بي اتش 6 يدوني ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف. طيب البروبرتي اللي بعد كده مهمة برضه، ديوز وكربون في الأمينو جروب، طبعا واضح إن اللي فاتت كان سببها كده، اللي هي بيبتايد بوند فورميشن أو بيبتايد بوند. أوكي؟ أنا حطيت أمينو أسيد جنب بعض. إحنا لما كنا نحط الأمينو جروب اللي تحت والآر على الشمال، لا ما جراش حاجة، ممكن نحط الآر على فوق ونحط الـ NH2 على الشمال والكربوكس على اليمين كالمعتاد ونعرف التقارن بينهم. ودي أمينو أسيد آخر ميزناه عن الأول، إن الأولاني حطينا له R1 والثاني حطينا له R2. دي ديفرنت آخر. أوكي؟ هيحصل تفاعل بين الكربوكسل جروب والأمينو جروب. هنعمل إيه بقى؟ هنشيل إيه من الكربوكسل جروب؟ OH. نشيل إيه من الأمينو جروب؟ H. ونشبك الاثنين مع بعض. يبقى أنا في ONH. البوند دي اسمها إيه؟ لها اسم عام واسم خاص. الاسم العام اي كربوكسل مع اي امينو يبقى اسمهم اي مايد او اي ميد. لا اوكي، انما لو كانت بالذات بتوع تو امينو اسيد تبقى اسمها يبقى تاني البيبتايد هي ايه؟ هي نوع من الامايت. البيبتايد نوع من الامايت. الامايت هي ايه تاني؟ هي اي رياكشن بتوين او كوندنسيشن بتوين الكاربوكسيل جروب اند امينو جروب. اي امينو مع اي كاربوكسيل يعملوا امايت لينكج. خدنا ترى قبل كده مثال على كاربوكسيل مع امينو عاملين امايت لينكج. ايوه حاله ايه بقى؟ كل السينجو ليبت. لان السينجو ليبت فيهم ايه؟ سينجو سي والسينجو سي يحتوي على امينو جروب. والامينو جروب دي هي اللي بتشبك مع مين؟ مع الفاتي اسيد. مع الكاربوكسيل بتاع الفاتي اسيد. فعشان كده هناك كان اول مره تجيب سيره الامايد لينكج او الامين لينكج. ها؟ هنا برضه كاربوكسيل مع امينو. ايوه واللينك امايد. خد بالكم فيها ايه؟ طايره معلش. فهنا سي او مع الليج شابكين مع بعض فدي نوع من الامايد لينكج. حس ان دول الاثنين امينو اسيد؟ يبقى الدوت دي اسمها بيبتايد بوند. دي اسمها بيبتايد بوند. والمركب ده على بعضه نسميه ايه بقى؟ داي بيبتايد. هل ممكن نكرر العمليه دي؟ طبعا ممكن يجي للكربوكسيل دي يجيب جنبها امينو جروب بتاع امينو اسيد اخر ونعمل منهم بيبتايد بوند مش كده؟ والناتج يبقى اسمه ايه؟ تراي بيبتايد. ونكرر نعمل بولي بيبتايد اند بولي بيبتايد ونوصل في الاخر الى بروتينات بروتينز. اوكي؟ اذا دي اساس عمل البروتين. يبقى مين اللي ماسك الامينو اسيد مع بعض في البروتين؟ بيبتايد بوند. طب البيبتايد بوند دي ممكن نعملها هيدرولايز ولا مش ممكن؟ اي حاجه خد بالكم من القاعده دي قلناها 10 مرات قبل كده. اي حاجه تتكون بازاله الماء ممكن تتفك باضافه الماء. والفك باضافه الماء اسمه ايه؟ هيدرولايز. هيدرولايز تساوي بريك داون باي اديشن اوف ووتر. هل لو عملت بريك داون من غير اديشن اوف ووتر يبقى هيدرولايز؟ لا يبقى لايس نوت هيدرولايز. لو اضفنا ميه من غير ما نكسر يبقى هيدرولايز؟ لا يبقى هايدريشن. في من هايدريشن وهيدرولايز. هايدريشن اضفت ميه من غير ما كسرت من غير ما اضيف ميه لايسس. كسرت باضافه الميه هيدرولايز. فلازم هيدرولايز يعتبر فيها شرطين كسر واضافه ماء. حيث ان دي اتعملت بازاله الماء يبقى يمكن تتكتب باضافه الماء. نضيف هيدروجين على الامين على ان ايش تبقى اتش2 نضيف او اتش على سي او تبقى سي او اتش يبقى نفك البيبتايد الى تو امينو. طيب يا ترى التراي بيبتايد في كام بيبتايد بوند؟ اثنين اخذ بالكم. ها؟ التراي بيبتايد اللي فيه ثلاثة بوند امال فيه ثلاثة ايه؟ امينو اسيد. ما حدش يلاحظ. التراي بيبتايد فيه ثلاثة بيبتايد بوند؟ لا فيه اثنين بيبتايد بوند بس فيه ثلاثة امينو اسيد. اوكي. المواصفة الثانية برضو مش موجودة في الكتاب بس انا هقولها لانها مهمة في الفيزيولوجي اللي هي ايه؟ ان الامينو جروب كان رياكت ويز سي او 2. اوكي؟ نضيف السي او 2 على الامينو جروب تصبح ان اتش سي او او اتش. ان اتش سي او اتش ده اسمه كربونيك اسيد فالناتج ده يبقى اسمه كربونيك اسيد دريفيتيف. الناتج الثاني اسمه كربونيك اسيد دريفيتيف او له اسم ثاني الاغلب فيزيولوجي كاربامينو. ها؟ سمعتوا التعبير ده في الفيزيولوجي؟ هو ده الكاربامينو. ان الامينو جروب بتاعة الامينو اسيد او بتاعة البروتين ما ننساش الامينو اسيد موجودين فين؟ في البروتينات. فممكن الامينو جروب دي بتاعة الامينو اسيد اللي في البروتين تتفاعل مع سي او 2 وتعمل كاربامينو دريفيتيف او كاربامينو اسيد دريفيتيف. ها؟ جت منين كارب؟ كارب جاي من كاربوكسل وام جاي عليه ادي سي اوتو 7 الهيدروجين دي تروح فين؟ تروح للسي اتش تعملها سي اتش تبقى ار سي اتش 2 ان اتش 2 والناتج بتاعي يبقى البرايمري امين الناتج بتاعي الثاني يبقى البرايمري امين اوكي زي ايه ترى برايمري امين لو كان ده هيستيدين يبقى ده على طول هيستامين الهيستيدين في ايه في الار